لأنه عادة عرف أن العرض أقل من الطول، فإذا كان عرضها قدر السماوات والأرض فإن طولها لا يقدر قدره إلا الله، أطول بكثير. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. سقف جنة الفردوس هو عرش الرحمن الذي لا يقدر قدره إلا الله. السماوات فيه فيما دونه الذي هو الكرسي كسبعة دراهم، والكرسي الذي هذه سعته بالنسبة للسماوات كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية. قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك يكون في مكان لا نعلمه. والجنة عرضها السماوات والأرض، والنار الله أعلم بمكانها. نعم. ويحتمل المعنى الآخر، وكلاهما حق والله أعلم. وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البزار رحمه الله. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال تعالى عز وجل: وعرضها كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصرع الناس، يعني إذا تقابله شخص آخر يصرعه، يرميه بالأرض ويطرحه في الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد، يعني القوي، الشديد في السرعة، يعني الذي يصرع الناس، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن الغضب يسيطر على الإنسان، فإذا كان الإنسان قوي ما أثر فيه غضبه وما تصرف تصرفا غير لائق يملك نفسه، والضعيف إذا سيطر عليه الغضب بدأ يتصرف تصرفات هوجاء، تصرفات ضارة، قد يقتل وقد يؤذي وقد يفعل أفعال شنيعة، ثم يندم بعد هذا، يتأسف. فيحث النبي صلى الله عليه وسلم على التحمل والقوة والتجلد عند الغضب. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن الأحنف بن كيس عن عم له يقال له جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. هذا الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والتوجيه والإقلال، قال حتى أحفظه، قال له لا تغضب، فكأنه استقل هذه النصيحة والتوجيه، فكرر فقال له لا تغضب لا تغضب. فالمرء إذا تقيد بهذه الكلمة العظيمة منه صلى الله عليه وسلم عالج نفسه وصبر نفسه عند الغضب، سلم من شرور كثيرة وأدرك خيرا كثيرا، لأن الغضب هو الذي يسبب المشاكل كلها نتيجة الغضب. ما يقع الطلاق إلا بسبب الغضب، وما يقع الضرب والمضاربة إلا بالغضب، وما يقع القتل إلا بالغضب، وهكذا جميع الجرائم والمشاكل يسببها الغضب. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. من كظم غيظا وهو يملك انفاذه، يعني غضب من شيء ما ويستطيع الانتقام، لكنه كظم غيظه احتسابا لله جل وعلا وطلبا لثوابه، دعاه الله جل وعلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره بالحور العين حيث شاء. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.